قال الجمزوري رحمه الله: للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبييني. ما هي أحكام النون الساكنة والتنوين؟ أحكام النون الساكنة والتنوين أربعة، وهي الإظهار والإدغام والقلب والإخفاء. إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم، ذكر ومذاكرة. الدرس التفاعلي من سلسلة الدروس الحديثية لإذاعة محمد السادس للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الأستاذ طيب أيت وغوري. ضيف الحلقة الأستاذة زينب أبو علي، أستاذة الحديث وعلومه بمعهد محمد السادس لتكوين الأئمة مرشدين والمرشدات. توضيب هند كونينير. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى هذا اللقاء الجديد من برنامجكم الدروس الحديثية التفاعلية، نافذة يجيب خلالها السادة العلماء الأفاضل والسيدات العالمات الفضليات على أسئلتكم واستفساراتكم في كل ما يتعلق بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمرحبا بتواصلكم ومرحبا باستفساراتكم عبر رقم البرنامج 05-37-68-51-60 أو عبر البريد الإلكتروني duros.hadithia@aerobasket.ma. فيسعدنا أن يكون معنا في هذا اللقاء المبارك إن شاء الله تعالى فضيلة الدكتورة زينب أبو علي، أستاذة التعليم العالي بعين الشوق بالدار البيضاء، وأستاذة الحديث وعلومه بمعهد تكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات بمدينة الرباط. فضيلة الدكتورة، مرحبا بك من جديد. أهلا وسهلا، مرحبا. في بداية هذا اللقاء المبارك إن شاء الله، نعلم أن الحديث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حظي باهتمام كبير من لدن العلماء المتقدمين والمتأخرين، وهذا الاهتمام اتخذ أشكالا كثيرة ومتنوعة في علومه، متنوع في علوم الحديث طبعا وكتب الحديث ومدارس الحديث. إذا وقفنا قليلا عند كتب الحديث نجد أن هناك مصنفات وأن هناك مسانيد وأن هناك جوامع إلى آخر ما ومستدركات إلى آخر ما هنالك، ووجدنا عند المتأخرين مصطلحا آخر يسمى بكتب الزوائد. هذه الزوائد سنقف عندها قليلا إذا تفضلتم فضيلة الدكتور، لنعرف ما المقصود بالزوائد عند المتحدثين، وما هي الإضافة التي أضافه هذا المصطلح، ما فائدة الزوائد وبعض كتب الزوائد، بدقائق معدودة إذا تكرمت. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. شكرا على استضافتكم الطيبة. طبعا عرف تصنيف في الحديث وعلومه منذ فجر الدعوة الإسلامية ومنذ القرن الأول تغيرا في طبيعة التصنيف وطبيعة التأليف وطبيعة الجمع. فبعد أن كان التصنيف أو جمع الحديث في القرن الأول طبيعته وتميل أكثر إلى تدوين ما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمعه مخافة الضياع، تطور ذلك إلى أن تبدأ عملية ترتيب ما دون. فظهرت تصنيفات جمعت حديث التي لها طبيعة العمل الجانب العقدي والجانب الفقهي، فأصبحت هناك مصنفات ذات أبواب فقهية تبين ما يتعلق بالعبادات والمعاملات وغير ذلك. ثم تطور هذا التصنيف إلى أن استقر فيه التمييز بين ما صح من هذه المرويات، خصوصا بعد دخول ما لم يصح في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا طبيعة التأليف تتغير بحسب الزمان وبحسب الحاجة إلى ذلك. فلما استقر التصنيف وتمييز الصحيح من الضعيف، وأجمع المحدثون في القرن الثالث على الخصوص على الكتب الستة الأصول في هذا الباب، آنذاك بدأ يظهر ما يسمى بالمستدركات والمستخرجات على هذه الكتب الأصول. فأصبحنا نسمع المستخرج على الصحيحين أو الجمع بين الصحيحين أو غير ذلك. فتطور هذا التأليف إلى أن وصل في القرن السابع والثامن على الخصوص إلى ما يسمى بما تفضلتم الزوائد. والمقصود بالزوائد أي تلك الأحاديث التي زادت على كتب الأصول في السنة النبوية كالصحيحين. هي الكتب الستة أو الكتب السبعة كمان؟ لا، هي في حقيقة الأمر الأصل فيها على الكتب الستة، ولكن وضعت على غيرها. بل الذي بدأ التأليف في الزوائد بدأه بزوائد ابن حبان، زوائد صحيح ابن حبان على الصحيحين، يعني خارج الكتب الستة. نعم، لأن أنا بدأت بتطور التصنيف لماذا؟ لأبين أن سبب ظهور ما يسمى بالزوائد عند المحدثين المتأخرين هو معرفة هذه الكتب والأصول المعتمدة، هل هناك أحاديث زائدة عنها؟ ما الذي زاد عن هذه الأحاديث؟ فطبعا هذه الأحاديث التي زادت فيها الصحيح وفيها دون ذلك. فالأمر أن غاية هؤلاء المحدثين في العصور المتأخرة هو تدوين السنة وجمع هذا الديوان الكبير مما صنف وألف لتيسير على الطالب أولا، ثم معرفة هذه الروايات ومعرفة أسباب تصحيح وأسباب تضعيف ومراتب هذه الكتب وغير ذلك. نعم. ثم إذا سألنا عن الفائدة، عن الإضافة التي أضافتها هذه الزوائد فضيلة الدكتورة. نعم، أولا ما المقصود بالأحاديث الزوائد؟ أحاديث الزوائد هي التي يستخرج أو يفرد صاحبها الأحاديث التي زادت على كتاب معين، مثلا يقول الزوائد على الصحيحين مثلا. نعم. فيأتي بكتب السنن الأربعة فينظر إلى الأحاديث التي أخرجها أصحاب السنن لا توجد عند البخاري ومسلم في صحيحيهما، وهي صحيحة. طبعا أنا قلت أن الزوائد قد يكون فيها الصحيح وغير الصحيح. نعم. نعم، بحسب طبيعة المصنف الذي يبحث فيه. فلذلك تجد هذه الكتب الزوائد تبين هذه الأحاديث التي قد يخرجها البخاري عن أبي هريرة مثلا، ثم يأتي في كتاب أبي داود أو الترمذي رحم الله الجميع عن ابن عمر مثلا، وقد يكون هناك حديث لا يوجد في البخاري لا عن نفس الصحابي ولا عن غيره، فيكون هذه من الأحاديث الزوائد في من حيث المعنى، فتقول مثلا هذه من الأحاديث الزوائد في الترغيب والترهيب أو في فضائل الأعمال أو غير ذلك. فإذا كتب الزوائد لها هذه الفائدة بحصر أولا جميع المرويات ومعرفتها، وهي ترمي أصلا إلى استيعاب ما ألف في السنة النبوية. لهذا ظهر هذا التصنيف، هذه نوعية التصنيف ظهرت في القرون المتأخرة في القرن السادس والسابع بالخصوص، وطبعا في القرن السابع بكتاب موسوعة هامة جدا في هذا الباب وهو جامع الأصول لابن الأثير. جيدا، نقف على بعض المصنفات في الزوائد فضيلة الدكتور لمن أراد أن يتوسع. نعم، هناك كتب كثيرة في هذا الباب، طبعا حصرها لا نستطيع في هذا الوقت الضيق، لكن نشير إلى أهمها. أهمها كما قلت زوائد ابن حبان على الصحيحين لمغلطي بن قريش، فهذا أول من أفرد كلمة الزوائد هكذا، أي يبين هذه الروايات التي توجد في صحيح ابن حبان ولا توجد في الصحيحين. ثم تبعه بعد ذلك نور الدين الهيثمي وهو تلميذ زين العراقي، بل وهو قرينه وصهره، وزين الدين العراقي هو الذي نصحه بجمع هذه الزوائد وبيانها، فعمل على تصنيف الزوائد في المسانيد الكثيرة كمسند الإمام أحمد، مسند أبي يعلى الموصلي، مسند بن مانيع، معاجم الطبراني وغير ذلك. فبحث في زوائد كل كتاب على حدة على الأصول الستة المعروفة، الكتب الصحيحين والسنن الأربعة، ثم جمع كل هذه الفوائد في موسوعة كبيرة، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، جمع فيه كل هذه الكتب، وهو كتاب مهم جدا، هو موسوعة في بابه طبعا. ثم جاء بعده البصيري، الإمام البصيري رحمه الله، وكتب مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه على الصحيحين والسنن ثلاثة، وكتب إتحاف خيارة المهارة وغير ذلك. إذن هناك كتب كثيرة والمطالب العالية لابن حجر، فهذه مصنفات وفي زوائد الأدب المفرد لابن حجر أيضا. نعم، بارك الله فيكم، نكتفي إن شاء الله بهذا القدر. ننتقل إلى أسئلة السادة المستمعين الكرام، وإذا تكرمتم نستقبل أول مكالمة. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عبد العالي الشاكري، إمام وخطيب ضواحي برشيد. أريد أن أسألكم سؤالا بارك الله فيكم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، فقال: وما ذاك؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ لا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. قال أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا، ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ما حكم هذا الحديث؟ بارك الله فيكم أستاذي الفاضل، هل هو صحيح أم غير ذلك؟ وجزاكم الله خيرا. وأنتم أهل الجزاء. فضيلة دكتورة، ذهب أهل الدثور بالدرجات العليا إلى آخر ما هنالك الحديث الطويل، هل هو صحيح فضيلة الدكتورة؟ نعم، هو حديث صحيح، بل في أعلى درجات الصحة، فهو مما متفق عليه. نعم، مما يطلق فيه متفق عليه، أي عند الشيخين البخاري ومسلم، فهو صحيح. نعم، بعض المعاني في هذه الحديث. نعم، كما نعم، هذا حديث عجيب. نعم، في بابه صحيح، أن المهاجرين الفقراء المهاجرين جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لابد أن نتأمل في هذه الفوائد الغامضة التي قد لا تبدو لكل أحد في هذا الحديث. هؤلاء فقراء المهاجرين ما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه إلحافا، بل إنهم جاءوا يسألون أنهم منعوا أجرا وثوابا بسبب فقرهم. قالوا: ذهب أهل الدثور بالأجور. الدثور يعني من تدثر، لم يشغلهم أمر الدنيا. نعم، وإنما شغلهم أمر الأمر. نعم، الآخرة وهم. نعم، فقراء. نعم، وكثير من الأحاديث نجد فيها هذا الأمر. دائما الصحابة رضوان الله عليهم يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عما يفيدهم في أمور دينهم ودنياهم، لكن حريصين على ما يقربهم إلى الله عز وجل. فقالوا: ذهب أهل الدثور، أي أهل الأموال. الدثور هي الأموال. نعم، الدثور من التدثر، أي التغطية، وكناية على أن الإنسان الرفاهية. نعم، الرفاهية. و فقال: ذهب أهل الدثور بالأجور، المقصود في رواية بالأجور أو بالدرجات العلى والنعيم المقيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وماذا؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. وهم يعرفون فضل الصدقة. نعم، هذا هو. فهم يتحسرون على هذه الأفضال وهذه المثوبة التي ينالونها بما يعلمونه من ثواب الصدقة والعتق، عتق الرقاب. فهم كانوا حريصين على هذا الثواب. هذا تنافس في الخير. تنافس في الخير وما يقرب إلى الله عز وجل. فالرسول صلى الله عليه وسلم هنا المحى إلى شيء مهم جدا، هو أن كل إنسان، وهو هذا ما ربى عليه الصحابة، كل إنسان يقدم أفضل ما يستطيعه. هذا هو. إذا كان أصحاب الأموال كما وصفهم فقراء المهاجرين، ما قالوا يتاجرون ويتمتعون وكذا، إذا كان أصحاب الأموال يتقربون إلى الله عز وجل بمالهم، فالرسول صلى الله عليه وسلم جعل لهم بديلا للفقراء، جعل لهم بديلا في التقرب إلى الله عز وجل بالذكر. هو الذكر. نعم، وهذا كله، هذا الذكر بعد الصلاة، يعني الذكر بعد الفريضة، بعد الصلوات المكتوبات، بمعنى فيه ملمح مهم جدا، وهو أن الإنسان يملأ وقته بما يرضي الله عز وجل ويعطي من نفسه أفضل ما يستطيعه. إذن لا ينظر إلى الآخرين ماذا قدموا، بل ينظر كل إنسان إلى خويصة نفسه ماذا يستطيع أن يتقرب به إلى الله جهده. عز وجل. نعم. إلى جهده. نعم. وما يقدر عليه. نعم. نعم، وفوق طاقتك لا تلام كما يقال. نعم. إذن هذا الذكر محدد معين؟ نعم، حدده الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، ذكر التسبيح والتكبير والتحميد، وقال 33، والراوي يستبين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين له أن يسبح الله 33، وأن يكبر الله 33، وأن يحمد الله 33 دبر كل صلاة. إذن تقريبا 99. نعم. ويختم بلا إله إلا كما. نعم. كان. هل هناك رواية أخرى يعني في هذا؟ نعم، هذه رواية عن ابنته وقرة عينه فاطمة الزهراء عليه السلام، أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه بعض المغانم وجاءته أنواع من الزكاة وغير ذلك، فعلي رضي الله عنه رأى فاطمة الزهراء ما تعانيه من الأعمال ولا أحد يعينها، فقال لو ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لعله يعطيك خادما أو غير ذلك يساعدك. نعم، فلما جاءت إليه فاطمة الزهراء رضي الله عنها تستعينه، أعطاها هذه الدرر، قال لا تدعي أن تقولي قبل نومك أن تسبح الله 33 وتكبر الله 33 وتحمد الله 33. هذه هي الباقيات الصالحات. صحيح. نعم نعم، هذا ما يسمونه بالباقيات الصالحات. لماذا؟ لأنها باقية دائمة لا تنقطع، تعطي صاحبها البركة والطمأنينة في الدنيا، وتدخر له في الآخرة ما يرضيه عند الله عز وجل. ولكن رجع هؤلاء الفقراء مرة أخرى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكون. نعم، هذه مسائل نجد في كثير من الأحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ساير أحوال الناس وكان يتتبع أحوالهم ويترصد احتياجاتهم، فهم يرجعون إليه فقالوا كما لو أننا لم نفعل شيئا، فما هؤلاء فعلوا مثل لما سمعوا يعني بما استغلوا قلت هذا. نعم. هذا الذكر أيضا. نعم، لما سمعوا بما قلت فعلوا مثل فعلنا، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم فضل الله يؤتيه من يشاء. إذن هذه قسمة الله عز وجل. عجيب. نعم، في الأرزاق وتوفيق من الله عز وجل، والمؤمن على كل حال دائما لا يترك أن يسأل الله عز وجل التوفيق لما يرضيه. لاحظ معي سبحان الله، في الصلاة نقرأ سورة الفاتحة، في كل ركعة لا بد من قراءة سورة الفاتحة، من الذي يقرأها؟ من هداه الله عز وجل أصلا إلى الصلاة، ومع ذلك في كل ركعة يقول اهدنا الصراط، اهدنا الصراط. فالمؤمن يتحرى دائما أن يسأل الله عز وجل التوفيق، حتى لو عمل خيرا يسأله أن يوفقه المزيد من التوفيق. نعم، للمزيد من الخير، وهذا ما يظهر لنا في هذا الحديث العجيب. بارك الله فيكم فضيلة دكتورة، نستقبل مكالمة أخرى إذا تكرمتم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم العناية أحمد من ضواحي سطاتس. لدي حديث الذي قال فيه المصطفى عليه الصلاة والسلام فيما معناه ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمنون. ما معنى المحافظة على الوضوء وجزاكم الله خيرا؟ بارك الله فيكم. سيدي العناية من نواحي سطات يسأل عن المحافظة على الوضوء، لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، هذا حديث صحيح فضيلة؟ هذا حديث في شعب البيهقي، فيه استقيموا ونعم ما استقمتم، وأقيموا الصلاة وحافظوا على الوضوء ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، أو كما هذا قال جزء رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا آخر الحديث. الحديث صحيح؟ هو الحديث فيه درجة من الحسن لا غبار عليه في شعب الإيمان. نعم، في شعب الإيمان للبيهقي. يسأل ما المقصود بالمحافظة؟ المحافظة على الوضوء، الوضوء هي شعيرة من شعائر العبادات، لا يمكن أن نقيم الصلاة بغير وضوء. وأنت تجد في جميع مصنفات الحديث يبتدئ أول كتاب طهارة. كتاب الطهارة، فهذا أمر أساسي. والله تبارك وتعالى حينما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم في بيئة بدوية ما كانت تعتني بهذا الجانب، فإنه بيّن لهم جميع تفاصيل الطهارة، وهذا أمر هام جدا، لأن الله عز وجل يحب التوابين ويحب المتطهرين، فكما جاء في القرآن الكريم، إذن يحب التوابين ويحب المتطهرين. فإذن هذا دليل على أن الذي يحرص على هذا الوضوء الذي هو شعيرة من شعائر الإسلام فهو مؤمن، لأنه حريص على أداء الصلاة في وقتها. والله تعالى المحافظة هنا، هل هو الحرص على البقاء على الوضوء أم تجديد الوضوء يعني كلما انتقض؟ نعم، جميل. كما رأينا في الحديث الأول كيف أن المسلم يحرص دائما على أن يحسن من نفسه ويحسن من عبادته، فالإسلام لم يطالبنا بالوضوء إلا أثناء الصلاة، هذا يعني من التكليف، من جهة التكليف أن فرضية الوضوء تكون بمعية الصلاة، حتى في الذكر أو بعد الصلاة أو غير ذلك ليس مطلوبا منك، ولكن المسلم دائما يرغب إلى حسن التقرب من الله عز وجل، فتجديده للوضوء هذا زيادة فضل وهذا زيادة تقرب من الله عز وجل. وهو كما في حديث أخرى ربما سلاح المؤمن. نعم صحيح، نعم، وهو يحفظه من الخبائث، من الأذى، من أمور كثيرة، يبقى على طهارة، وتحفه الملائكة لأن الملائكة تحب الأماكن الطاهرة، وهذه مسائل كلها تجعل الإنسان في الطمأنينة ومستعدا للصلاة، مستعدا للعبادة، مستعد لذكر الله وقراءة القرآن، فهذه مسائل هامة. والحديث طبعا يشمل هذه الأمور كلها، وقد يشمل أيضا الإسباغ الوضوء، المحافظة على الإسباغ الوضوء وإتمام فضيلة الدكتور. نعم، إسباغ الوضوء يحسن أدائه، إسباغ الوضوء أنه يتم الوضوء في جميع الأماكن المأمور بها، لا يترك جانبا أو ينتقص من هذه الشعيرة. وهناك أحاديث أخرى تبين أن داوم على الوضوء في الدنيا فإنه يبعث يوم القيامة غرا محجل، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، من أثر الوضوء، بمعنى الأماكن التي كانت وضئها تظهر بنور يوم القيامة، وكفى بهذه مفخرة للوضوء. اللهم اجعلنا من أهل الوضوء إن شاء الله. عندي سؤال آخر فضيلة الدكتورة، إن العبد إذا قام في الصلاة فتحت له أبواب الجنة وكشفت له الحجب بينه وبين ربه واستقبله الحور العين ما لم يمتخط أو يتنحنح. هذا سؤال أستاذ أحمد من بن قرير، يسأل هل الحديث صحيح وما معنى كشفت له الحجب بينه وبين ربه؟ نعم، إذا عرفنا درجته كفينا ما يأتي من الأسئلة بعده. هذا أولا لا يصح، هذا حديث موضوع في سنده كذابان، وهذه من الأحاديث أو من الكلام المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لو أعجبنا ما فيها من المعاني فهي لا تصح. هذا أولا، لأن ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفضل والثواب فيه كفاية، في غنية على نعم. وهذا الحديث يبين كشف الحجاب ويبين الحور العين، هذا كلام لا يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد وضع المحدثون مجموعة من العلامات على الوضع، من بينها هذا أنها تذكر أشياء من الأمور الغيبية أو من أعمال الله عز وجل التي لم يأتي فيها ما صح، لم يأتي ما صح من هذا الأمر، فإذن يدل على كذب الكلام. و إذن نتجاوزه، لا يؤخذ به ولا ينظر ولا يذكر إلا من أجل البيان، لا تذكر مثل هذه الأحاديث إلا من أجل بيانها، بيان أنه موضوع، أنه نعم غير حديث. وإن قال قائل مثلا هذا نجده في كتاب الطبراني أو في كتاب أبي نعيم، قد يقول قائل نعم مثل هذا، نقول إن هؤلاء المحدثين يخرجون هذه الأحاديث بأسانيدهم، لم يشترطوا الصحة. نعم، ومعنى ذلك أنه حينما يبين لك سنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمحدث مثله يرى في ذاك السند كذاب، فيعرف أن هذا فيه كذب. فأحيانا بعض المعاجم أو المسانيد لم تشترط الصحة، بل يجمع المحدث ما حفظ، فالمحدثون يعرفون ما صح من ذلك مما لم يصح، لذلك غير المحدثين قد يختلط عليهم الأمر، يقول لوجدته في كتاب فلان. نعم. هذا لا يكفي. نعم، بارك الله فيكم فضيلة الدكتور على هذا البيان الكافي الشافي. نستقبل مكالمة أخرى إذا تكرمتي. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معك فاطمة مدينة العيون. عندي حديث انظر نعرف أجوبة دياله، أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، هل هذا الحديث صحيح أم لديه إجابة ثانية؟ الأخت الفاضلة من مدينة العيون تسأل أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. نعم، هذا حديث صحيح. نعم، هذا صحيح. نعم، هذا صحيح ومتفق على صحته، وهذه في الصحيحين موجود. نعم، نعم، أخرجه الإمام مسلم هذه الرواية، فتبين أن أفضل صلاة الإنسان في بيته. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في أحاديث أخرى حتى المسلمين أن يصلوا في بيوتهم، لا تجعلوا بيوتكم قبورا إلا المكتوبة. فالمكتوبة أي المفروضة، أي الصلوات الخمس في اليوم، تتم في المسجد، في صلاة الجماعة، وغيرها يحرص الإنسان على أدائها في البيت، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبرتنا به عائشة رضي الله عنها، أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى عندها 4 ركعات قبل الظهر، ثم خرج ليصلي الظهر في المسجد، ثم رجع إلى البيت وصلى 2 ركعات. يعني كل النوافل حتى ما تسمى بالراتبة يستحب صلاتها في بيت، تسننا بعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحكمة في ذلك فضيلة الدكتورة؟ هناك حكم كثيرة، أولاها أن في البيت الإنسان مطالب برعايته وتعليمه وتربيته. نعم، وينظر إليك وأنت تصل. نعم، أبناؤك يقتدون بما تفعل، فلا بد أن يروا من صلاتك وعذب تصرفاتك. فيؤثر عن هشام بن عروة بن الزبير رضي الله عن الجميع أنه قال أهل بيتي قالوا إذا دخل سكت الجميع، فإن بدأ في صلاته، طبعا صلوات النوافل. نعم، بدأنا في الكلام لما علموا من خشوعه في صلاته، فهذا يدل على حسن تربية الأبناء وتعليمهم، كما قلت اهتمام بالوقت، أن الإنسان يملأ وقته بما ينفعه في دنيا وفي أخرى، وليس هناك وقت مستقطع ليس فيه شيء أو فيه كثرة اللهو للأسف الشديد كما يحب الناس. لا بد لوقت الإنسان أن يقتطعه في العمل والذكر والعبادة والمصامرة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتربية الأبناء هذه ليس فيها شك مطلقا. نعم، أكيد أن هناك حكما كثيرة في هذا الأمر. كما ذكرت، حتى لا تجعلوا بيوتكم مقابر، يعني أن البيت الذي تصلى فيه النوافل وتكون فيه بركة. صحيح، أكثر من غيره. أكيد. نعم، صحيح. بارك الله لك فيك فضيلة الدكتورة. حتى النوافل البعدية، يعني هناك من يصلي في المسجد ويأتي بالرواتب البعدية، يعني من الأفضل أن يأتي إلى البيت ويؤديها؟ نعم، لاحظ معي، لا يمكن أن نستخرج الفقه في المسألة من حديث واحد، لابد أن نجمع مجموع الأحاديث. لهذا قلت إن حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تعلم الصحابة ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا الصحابة الكرام رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في المسجد إلا الفرائض، وهم لا يدرون ما يفعله في بيته. هنا يأتي دور الفقيهة أم المؤمنين راوية الحديث، تبين لهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي النوافل القبلية والبعدية، لكن ليس هناك ما يحرم أو يمنع من صلاتها في المسجد على كل حال. ولكن الافضل ان نعم هناك الافضل، ايها الناس صلوا في بيوتكم. نعم، حديث نعم اخر. نعم، هذه من عندي حديث اخر فضيلة الدكتورة. نعم، ننتقل اليه. ما تحت ظل السماء إله يعبد اعظم عند الله من هوى متبع. نعم، السائل الكريم يسأل هل الحديث صحيح. الإشكال في هذا الحديث هو كلمة اعظم، حينما نجد في الحديث أعظم وأفضل وأحب وأقرب، هذا أو غير ذلك من المسائل التي تخبرنا عن أفعال الله عز وجل أو عن صفات الله عز وجل أو عن أمور الغيب. نعم، لابد للحديث أن يكون صحيحا بسند صحيح، أن لا يكون فردا، أن لا يكون مفردا، أن يكون هناك ما ما يعضده، أن يكون مشتهرا عند العلماء. لكن حينما تجد مثل هذه الأحاديث التي في أسانيدها مقال. نعم، فهذا يدلك على أنه لا يصح، هذا حديث لا يصح. لا يصح، وإلا فالواقع أن المعنى هنا فيه قليل من الصحة وهو أن الاتباع الهوى لا يجوز في الشريعة الإسلامية. صحيح. إن الله عز وجل خوفنا من اتباع الهوى، ولكن ما كل معنى صح ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا، هذا يشهد له آية قرآنية. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. نعم. يعني أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. نعم. وأضله الله على علم. إذن هذه آية والتي تليها تبين لنا خطورة اتباع الهوى للمسلم وغير المسلم، للبر والفاجر على حد سواء، لأن الهوى ليس فيه هوى مسلم خير منها، الهوى كالشيطان الإنسان ينبغي أن يحترس منه. في حديث آخر ثلاث مهلكات وفيهم هوى متبع. نعم، هوى متبع. نعم. صحيح. نعم. إنما الإشكال هنا كما قلت في أعظم. نعم. لا يمكن أن تقول إن اتباع الهوى أعظم مثلا من الشرك، من عبادة الأصنام، لا يمكن. نعم. هذا لابد أن يأتي به دليل لا يناقش في صحته، مسألة التفضيل، ولهذا ألمحت إليها. إذن هذا الحديث لا يعتمد لا عليه. يعتمد في هذه المسألة، وإن كان أمر صح أن في القرآن وفي السنة لا يجوز اتباع الهوى، لأن الهوى ليس هو العقل الإنسان أو قلبه، الهوى هو ذاك المزاج المتغير، تلك الرغبات النفس. نعم. الشهوات، وهذا هو الهوى، فهذا لا يطلب من الإنسان كما قلت عموما أن يحتاط منه. بارك الله فيك فضيلة الدكتورة. نستقبل مكالمة أخرى إذا تكرمت. ألو، السلام عليكم ورحمة الله. شكر الله للأستاذ الفاضل سيدي الطيب سعيه وجهده، والشكر موصول كذلك لشيوخنا وعلمائنا الأجلاء. لدي سؤال حول حديث يقول: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفات وأخذ بزمام ناقته وقال: يا رسول الله، إني سائلك عن شيئين، ما ينجيني من النار وما يدخلني الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن كنت أقصرت في المسألة فقد عظمت وطولت، فأعقل عني إذن، أعبد الله لا تشرك به شيئا، وأقم الصلاة المفروضة، وأدي الزكاة المفروضة، وصم رمضان، وما تحب أن يفعله الناس بك فافعله بهم، وما تكره أن يأتي إليك فضر الناس منه، خل سبيل الناقة. فما صحة هذا الحديث، وما معنى بعض المفردات التي جاءت فيه؟ وجزاكم الله خير الجزاء. وأنتم أهل الجزاء. أستاذ عبد الرحيم صابر يسأل عن حديث طويل فيه: ما تحب أن يفعله الناس بك فافعله بهم، وفي الأخير قال: خلي سبيل النقاء. هذا الحديث فضيلة الدكتورة صحيح؟ هذا الحديث يعني حصل فيه إشكال في راويه، لكن عرفت به صحبة هذا الراوي. الراوي من هو؟ هو قالوا اسمه عبد الله بن المنتفق، أو قالوا هو لقيط بن صبورة من بني المنتفق، ولكن الرواية كانت في الكوفة، أي أنه سكن في الكوفة، فنجد ذكره في طبقات ابن سعد أو في أسد الغابة وغير ذلك، يذكرونه بوافد بني المنتفق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا هو اشتهرت صحبته بهذا الحديث، صحت صحبته، وإن كان هناك اختلاف في الأسماء، ولعل الاختلاف في أسماء الصحابة مرجعه إلى أن بعض الصحابة تغيرت أسماؤهم، كانت لهم أسماء في قبل الإسلام وغيروا أسماء، أو غير الرسول صلى الله عليه وسلم أسماءهم، لعل نقول هذا، ربما هذا احتمال وارد. معنى الإجمالي لهذا الحديث كأنه يشبه الحديث الذي بدأنا به فضيلة. نعم. الدكتورة، هذا صحابي التمس الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته، فقيل له لا يوجد، خرج للحج، فالتمسه في مكة فما وجده، فقيل له لعله في منى، فالتمسه في منى يبحث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وجده في عرفة، فوجده في عرفة، فأراد أن يصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم عليه زحام، فكل الناس ينظرون ما يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته الوحيدة الأخيرة. نعم، هي حجة وحيدة. نعم. فلما رآه الرسول صلى الله عليه وسلم يدافع ويزاحم ليصله، قال: خلوا. الرسول صلى الله عليه وسلم فهم أن هذا غريب يريد أن يسأل، والرسول صلى الله عليه وسلم كانت تأتيه الوفود من كل حدب وصوب، فالقبائل تبعث إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أحدهم أو بعض الرجال يسألوا عن أمور الدين. فجاء وسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، والطريقة التي حكى بهذه المسألة يعني طريفة، أنه أمسك بزمام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم مخافة أن يدفع عنه، فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم. انظر، أنا قلت هذه المسألة في البداية، ترى في كثير من الأحاديث العجب العجاب، يسافر بعضهم، تخيل معي السفر في ذاك الوقت، ليس كالسفر في هذا الزمن، ما شاء الله، هذه من نعم الله علينا، يسافر يتجشم صعاب، يعني يقطع أميالا عديدة، ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله عن أمرين: ما ينجيه من النار وما يدخله إلى الجنة. هذا كل ما يطلبه هذا كل ما ندندن حوله. نعم، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال اعقل عني، إذا ما دمت قد تجشمت هذه الصعاب فاعقل، وسأل عن أمر كبير، قال يعني اعقل يعني انتبه إليه، أيوة احفظ اعقل، لأنه قد لن يعود إلى سؤاله مرة أخرى، فهذه حجة الوداع. فذكره الرسول صلى الله عليه وسلم بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، أي أداء الفرائض على كل حال. وهنا أعطاه هذه النصيحة، ما تحب أن يفعله، ما تحب أن يفعله، كأن الأمر الأول يتعلق بالعبادات بينه وبين الله عز وجل، هذه للمعاملات. جميل جدا. نعم، إذا العبادات الآن عرفها، وطبعا لم يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الحج، فهم كانوا في حج، وإلا فالحج لمن استطاع إليه سبيلا، هذا معروف. بين الرسول صلى الله عليه وسلم الآن ما بينك وبين عباد الله، ما بينك وبين الناس، ما تحب أن يفعل بك تفعله للناس، يعني قضية واضحة جدا، أن ينطلق الإنسان من نفسه. نعم، جميل. نعم، جميل. لكن هناك إشكال، أحيانا بعض الناس، الناس ليسوا سواء، هناك من يحب بعض العادات السلبية، وهذا ليس سببا في أن نسوغها ونقبلها. قد يقول ولكن أنا لا إشكال عندي في الكذب مثلا، يأتي يقول الناس كلها تكذب، هذا لا يقاس عليه. فما تحب أن يفعل، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يتحدث عن العقل السليم، عن الإنسان السوي المستقيم. ما تحب، إذا كنت تحب أن يكذب عليك الناس فاكذب عليهم، طيب إذا كنت تحب أن يؤذيك الناس ويظلموك ويأخذوا حقوقك فافعل كذلك، لكن لا أحد، لا عاقل لا سوي من الناس يقبل هذا الأمر. فانظر إلى جوامع كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حكمة نعم، في غاية يدخل فيها نعم، كل ما يكسبه العبد من كلام وفعل يفعله هو أو يفعل به، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر، لا ضرر ولا ضرار، ولا ضرار، صحيح. يعني كلمتان صغيرتان فيما يظهر، لكن جمعتا كل شيء، لا ضرر لمن، ما قال للبشر، ما قال للحيوان، ما لكل شيء، لا ضرر لا لنفسك ولا لغيرك. هذه جوامع الكلم، جوامع كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلي سبيل اللاقة، نعم، خلي، يعني انتهى الأمر، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بين له خلي سبيل اللاقة، يعني كأنها نقطة نهاية، نقطة نعم، نهاية. إذن اعقل علي، أعطاه ما يهمه في دينه ودنياه، وهذا أمر جميل جدا، أن الإسلام لم يأتي فقط لهذه العبادات التي هي بين الإنسان وربه، هذا أمر خاص بكل أحد ولا يختلف فيها اثنان. الإسلام جاء لتنظيم هذه العلاقات، وهذا هو الإشكال، هذه العلاقات هي أس المشكل وجوهر المشاكل بين الناس. تجد من علاقته بينه وبين الله عز وجل جيدة، تظهر جيدة، ولكن عندما تأتي إلى عمله أو تلتقيه في سوقه أو تجد هي أمراً، اسمح لي، تظهر جيدة وليست جيدة، لأن لو كانت علاقته بينه وبين الله جيدة لحسنت علاقته يعني مع الناس، فيما يبدو للناس فيه دخل، نعم، فيما يبدو للناس، لأنه لو كان يحسن العبادة لعلم ما ينبغي، علم حقوقه وواجباته لزمها، وعلم حقوق الناس ولزمها. هذا هو الإشكال، أن الكثير منا يميز بين العبادة والمعاملة، فيعتبر أن العبادات هي ما طلب منا، وأن المعاملات هي أمر شخصي، فلا بد أن ننظر في الحقيقة. هذا الحديث يحتاج إلى وقت أطول، لكن نكتفي بهذا القدر، نلتقي إلى مكالمة أخرى إذا تكرمت فضيلة الدكتورة. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم خديجة من قنيطرة. الله يجزيكم بخير. بغيت نسوي واحد الحديث اللي كيقول ما من صدقة أحب إلى الله من قول، هل هذا الحديث صحيح، وما المقصود بالقول، وشكرا جزيلا. أنت أهل الشكر والجزاء، كل منطقة من مناطقنا المباركة، بارك الله في حرصكم على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضيلة الدكتورة، ما من شيء أحب إلى الله عز وجل، أو ما من صدقة أحب إلى الله من القول، من قول الحق، من قول الحق، ربما هي وقفت عند القول، نعم، من قول الحق، من قول الحق، من قول الحق. حديث صحيح فضيلة الدكتورة، كما قلنا في تقريبا الذي سبقه، أحب حينما أحب أعظم. هذه من إشارات أو من علامات تحتاج إلى تأكيد. نعم. تحتاج إلى هذه أحاديث نجدها في كتب الترغيب والترهيب، كالترغيب والترهيب للمنذري أو لابن أبي الدنيا وهذه الأمور، وعلى كل حال يحصل فيها نوع من التساهل في أسانيدها. هذا التساهل إذا كان فيها ما يحث الناس على الخير وكذا، ولكن هي لا تصح كما قلت. إنما فيه أفضل عند الله أو أحب إلى الله، هذه لا تحتاج بالضرورة إلى أن تكون أن يتوقف عندها الإنسان. نعم، أن تكون واردة بأسانيد صحيحة ومعززة بنصوص صحيحة. علة هذا الحديث في سنده؟ لا، الإشكال كما قلت أن السند فيه مقال، فيه مقال، فيه نظر، والمسألة أنها تحدد شيئاً على أنه أفضل وأحب إلى الله عز وجل، ولا ينبغي أن يكون. وهذه فيه فضيلة جميلة جدا، أرجو أن يكون لي وقت في بيانها إن شاء الله. وهي أن سبب اهتمام المحدثين بالسند قبل المتن هو هذا. إذ لو نظرنا إلى المتن، إذ لو كان المحدثون يعتنون بالمتن أولا قبل السند، لقبلوا كل كلام جميل، لقبلوا كل معنى يوافق الشريعة الإسلامية، ولا وقعوا في هذه المشاكل، لكنهم تحروا الأسانيد. بدأوا بالأسانيد. نعم، بدأوا بالأسانيد حتى يميزوا الكذبة عن الصحة وعن الصواب. فضيلة الدكتورة، هل هناك ما يؤكد هذا المعنى؟ يعني هل المعنى للحديث صحيح؟ هناك أحاديث تدل على ميزة قول الحق، هذا طبعا، لكن كما قلت سابقا ما فيه دلالة على الأفضلية عند الله عز وجل هذه تحتاج إلى صحة سند وصحة ثبوت. وهناك أحاديث كثيرة فيها أسئلة الصحابة يقولون ما أفضل الأعمال عند الله، ما أحب الأعمال إلى الله، فالرسول صلى الله عليه وسلم أجاب بإجابات متعددة، لكن إن لم يصح السند في هذه المسألة لا يمكن أن يجزم الإنسان أن هذه أفضل صدقة. نعم، بارك الله فيك فضيلة الدكتورة. عندي حديث آخر: ليس من نفس ابن آدم إلا عليها صدقة في كل يوم طلعت عليه الشمس. السائلة الكريمة من وزان تسأل عن صحة هذا الحديث. نعم، هذا حديث صحيح ويدل على أن وفيه حديث في نفس المعنى: كل سلامة من ابن آدم عليه الصدقة، يعني هذا نوع لشكر الله عز وجل على نعمه وأفضاله. فكل يوم تطلع الشمس على المؤمن وهو في صحة وعافية وفضل من الله عز وجل. هذا المقصود من نفس ابن آدم. نعم، على كل حال من يعبد الله عز وجل ويعترف بفضل الله تبارك وتعالى عليه، فهناك شكر النعم بالقول أو بالعمل، فيكون إما بالعبادة وهذه من الشكر بالأعمال، أو بغير ذلك من أعمال الخير والبر التي كل أنواع البر. والرسول صلى الله عليه وسلم بيّن له هم أنواع البر، أنواع الخير. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء ليصحح المفاهيم للناس، كما صحح مسألة الصدقة أنها لا تكون إلا بالمال كما يظن الناس، بيّن أن الصدقة قد تكون بالأعمال، مساعدة المحتاج، المضطر، عابر السبيل، أعمى، تهديه إلى الطريق أو غير ذلك، نصيحة، كل ما فيه مصالح الناس هذا يدخل فيه. كل خير يتعدى إلى غيرك. نعم، فيه صدقة عند الله، وهذا من جميل رحمته بنا ولله الحمد. نعم. ننتقل إلى سؤال آخر إذا تكرمت فضيلة الدكتورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. محمد من مدينة سلا. أريد سؤال على واحد الحديث والصحيح والمعنى دياله. الحديث هو: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. وشكرا. بارك الله فيك سي محمد من مدينة سلا، يسأل: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. نعم، الحديث صحيح. نعم، حديث صحيح عند مسلم، وفيه حث من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يحرص المسلم على حسن ظنه بالله تبارك وتعالى، وهناك شاهد له. نعم، فتوجيه العلماء في مسألة لا يموتن، هل الإنسان يملك أن نعم، جميل، هم يفهمون لأن هذه من طبيعة أو من تعابير التي كانوا يفهمونها، بمعنى أن الإنسان يحرص على الشيء إلى أن يأتيه الموت، لا أحد منا يعلم متى سيموت. ولكن المقصود هنا أن البقاء على هذا، أن يحرص الإنسان أو أن يجعله من عاداته ومن أمور التي يداوم عليها، من العبادات التي يداوم عليها، وحسن ظنه بالله، وله شاهد كما قلت في حديث قدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، فإن خيرا فلا وإن شرا فلا. فهذه مسائل مهمة، فالإنسان يظن دائما بأن الله عز وجل يريد به الخير، ولذلك تجد أن العلماء يقولون أن ما حرم الله علينا من شيء إلا لأنه شر محض، وما أمرنا بشيء إلا لأنه خير محض، وهذا هو منتهى حسن الظن بالله تبارك وتعالى. يعني إذا سألنا متى يكون الإنسان محسنا للظن بالله عز وجل حقيقة؟ نعم، في الشدائد وفي حينما تضيق نفسه بما يحصل له، فهنا طبيعة البشرية دائما تميل إلى نوع من اليأس والقنوط، وهذا أمر طبيعي في الناس، نجد الكثير من الآيات. وهنا يحتاج المؤمن إلى إيمانه. نعم، هنا يستدعي المؤمن ما استقر في قلبه من إيمان بالله عز وجل ويقين، فيحسن الظن بالله أنه إذا كان مبتلى فالله عز وجل قمين بأن يخرجه من هذه البلوى ويثيبه عليها. هذه مسائل تدخل في الجانب العقدي. قد يحسن التحدث عن أثر حسن الظن بالله عز وجل بكلمة مختصرة. نعم، بارك الله فيك. جميل، أثر الظن بالله له أثار تظهر في الإنسان بالطمأنينة، ويعيش حياته بسعادة، ويعلم أن ما كان من شيء كتبه الله له فإنه سيصيبه وأن فيه خير، حتى ما يعرفه الناس جميعا بالقدر خيره وشره. نعم، قد يظن الإنسان أن هذا شر ولكن فيه خير محض من الله عز وجل، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا للمؤمن إن أمره إن أمره كله خير، كله. هذا في الحقيقة يسبب الاطمئنان التام. صحيح، وهي السعادة التي يبحث عنها الناس، عنها جميع الناس. نعم، وهي أقرب إلينا مما نظن. نعم، سبحان الله. إذن فضيلة الدكتورة، ربما نكتفي بهذا القدر إن شاء الله في هذه الحلقة المباركة. هناك أحاديث أخرى لكن سندرجها إن شاء الله فيما بعد بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا على هذا الحضور الطيب، بارك الله فيك وبارك في علمك ونفع بك الأمة. وأنتم أيضا أيها السادة والسيدات المتتبعين والمتتبعات، شكرا على تواصلكم، وشكرا على حسن متابعتكم، وشكرا على تفاعلكم، وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة إن شاء الله. أذكركم برقمنا الهاتفي 05-37-68-51-60، وببريدنا الإلكتروني dorus.hadithia@robaskesenirti.ma. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس التفاعلي من سلسلة الدروس الحديثية لإذاعة محمد السادس للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الأستاذ طيب أيت وغوري. ضيف الحلقة الأستاذة زينب أبو علي، أستاذة الحديث وعلومه بمعهد محمد السادس لتكوين الأئمة مرشدين والمرشدات. توضيب هند كونينير. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم، ذكر ومذاكرة. يا لطف الله الخافي، لطف بنا فيما جرات به القدر. يا مول اللطف الخافي، لطف بنا فيما جرات به القدر. يا لطف الله الخافي، لطف بنا فيما جرات به القدر. يا نعم الحي الكافي، كفينا شر الوقت

شلا نحكي فصافي والمحروم الشاقي يدوق صهد الجمار يا رب الخافي لطف بينا في ما جرات فيها القدار يا مول الخافي لطف بينا في ما جرات فيها القدار باقي ما يعشاق في زمان نفاق لا عهد لا ميثاق توجدوا لا صديق الدين غرب والساق هل جميع القفاق وهلو فقدوا الرفاق ما بقى ما يليق الوقت صعب وضياق انعمات السواق لا بركة فرزاق خارجين الطريق الدم من دم وجافي وهل المال حراجو على قبيض العمار نحكي مارات شوافي ما يرفق غاني بالضعيف خو أو جار يا رب الخافي لطف بينا في ما جرات فيها القضاء يا رب الخافي لطف بينا في ما جرات فيها القضاء زودنا الرحيل ما سلكنا سبيل وقلوب الناس تميل والطمع والحيال عاد المسكين دليل دون علا عليل والفاجر في تفضيل عند قوم الضلال لو كان الام بخيل تمدحوه الجيل ويقولوا مروع قيل من خيار الفضال العالم كل خوافي يخفض من رفعه العباد مهما قبار توجد مصباح وضافي قبور وحفرة من الجحيم فيها حشارة يا رب الخافي لطف بينا في ما جرات بها القضاء يا رب الخافي لطف بينا في ما جرات بها القضاء لازمنا الاستغفار بالضياء والسهار بالدلو الاحتقار والخشوع الكتير نتوبوا للقهار كفى بالجهار ونقولوا يا جبار جبر اللي كسير امحي عنا الوزار يا مقيل العطار فضلك شلا يحصار جود عنا بخير ونهاية رمز تحافي الله يعافينا جميع من ضل ضرار بجاه بينا الوافي محمد تاج المرسلين سيد البرار يا راوي خود قوافي ذكر بها ناس العقول من ضل دكار الناظم ما هو خافي الحاج حمد الغرابلي فصيح الشعار يا رب الله الخافي لطف بينا في ما جرات فيها القضار يا رب الخافي لطف بينا في ما جرات فيها القضار محمد أشرف الأعراب والعجم محمد خير من يمشي على قدمي خطوف من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عن